رؤيه شهر رمضان رؤيه سبب في وجوب الصيام وفي صحته. معنى قبل رؤيه رمضان الصيام ماشي واجب، والصيام ده رمضان ما يصحش، ماشي بيصحش الصيام مطلقا، لا الصيام ده رمضان ما يصح. كذلك الطهاره، الطهاره شرط في صحه صلاتي، اي صلاه دور ولا غيره، في الطهاره شرط. معنى لما كانش الطهاره الصحه اصلا ما كايناش، لان ولكن نقدر يكون الوجوب، لان الوجوب ما تبعش الشرط، تبع على السبب. الصلاه واجبه ولكن ماشي صحيحه. فالطهاره واش هو شرط او لا سبب؟ شرط، معنى شرط في الصحه ماشي شرط في الوجوب، شرط في الصحه. معنى لما كانش الطهاره الصلاه ما كاينش منه. فالطهاره شرط في صحه الصلاه. كذلك الاستطاعه للحج، الاستطاعه للحج ماذا؟ شرط في الوجوب ماشي في الصحه. لا يمكن الصحه وخا ماشي مستطاع، يعني الانسان يذهب الى الحج يصح حجه وخا ما عندوش الاستطاعه، ولكن سبب في الوجوب، شرط في الوجوب. معنى اذا ما كانش الاستطاعه الحج ماشي واجب عليك، ولكن اذا مشيت راه يكفي. كذلك العقل، العقل شرط فين؟ في الوجوب والصحه. معنى ما عندكش العقل لا تجب عليك الصلاه ولا تصح، الصلاه ماشي واجبه والتكاليف كلها ماشي لا تصح ولا تجب. كذلك البلوغ، البلوغ هذا شرط فين؟ في الوجوب. معنى لك كان عندك البلوغ تجب الصلاه ويجب الصيام والحج، ولكن الصحه لا، الصحه يكون، لان الصحه ماشي متوقفه على ماشي متوقف على البلوغ، الوجوب هو اللي متوقف على البلوغ، لان هذه تسمى شرط وجوب. كذلك النكاح، النكاح يعني العقد، المراد بالنكاح العقد، العقد فين؟ سبب في لحوق النسب، وسبب فين؟ في الاستمتاع. معنى ما كاينش العقد الاستمتاع ما كاينش، واللحوق النسب ما كاينش، والنفقه وما يترتب على ذلك. النفقه تقصد الدخول، سبب اخر تقصد الدخول، معنى بالدخول تكون النفقه تكون لاسباب اخرى. كذلك الحيض، الحيض مانع من الصيام ومانع من الصلاه ومانع من المباشره ومانع وسبب في الغسل، يعني ما عندوش جهاد هنا. الحيض مانع، مانع من الصلاة من الصيام من الحج من من من من الطواف من كذا من كذا، ولكن سبب في الغسل وسبب في البلوغ التكاليف وكذا وكذا وكذا. كذلك النفاس، النفاس مانع مين من الصلاة ومانع من النكاح. القتل، القتل سبب فين؟ سبب في القصاص ولكن مانع من الإرث. الكفر ماله؟ مانع من مانع من هذا من الإرث، مانع من الإرث. وما إلا كان الكفر مانع من من الاقتصاص مثلا، لا قتلك المؤمن يكون هو المانع، المانع ليمنع. إذا هذه بعض الأمثلة، إذا أعد الأمثلة. دخول الوقت سبب فيش في وجوب الصلاة وصحتها، بجوج. رؤية رمضان دخول الشهر، صوموا لرؤيته، شوف صوموا لرؤيته وافطروا لرؤيته، فين سببه؟ في الوجوب وفي الصحة. الطهارة سببهم ماشي في الوجوب، في الصحة، لأن الوجوب دخول الوقت. الاستطاعة بالمال، الاستطاعة من حيث ماشي هذا المال، الاستطاعة من حيث هي. الاستطاعة في وجوب الحج ماشي في صحته، لأن يعني قد الإنسان يصح حجه وخا ما عندوش الاستطاعه، مثلا مشى بلا مال يجوز. العقل مالو سبب وشرط، معنى لا ما كانش العقل ما كانش الصحه ما كانش الوجوب. ما عندك صحه العباده، العباده لا تجب. العقل البلوغ مالو سبب في الوجوب ولكن في الصحه لا تصح العباده، معنى الصبي تصح عبادته. مثلا النكاح يعني العقد، العقد ماله سبب في الاستمتاع باش تتمتع، معنى العقد. وكذلك سبب فين؟ في لحوق النسب. ونفاس، النفاس الحيض سبب جهة ومانع من جهة، سبب في الغسل من الغسل الحيض، ومانع من الصلاة. النفاس كذلك سبب ومانع. القتل سبب من جهة ومانع من جهة، يعني القدر حاجة شيء واحد يكون عنده مانع من هذه الجهة. وسيأتي إن شاء الله نتكلم في الإيمان، الإيمان يمكن جمع. هذه أمثلة فيها شروط وفيها أسباب. كذلك الصحة، شنو الصحة؟ الفعل موافق، فعل موافق لي للأوامر، هذه هي الصحة. معنى صلينا صلاة، صلاة إذا عرضناها على القواعد نجدها مزيان، معنى فيها تكبيرة الإحرام، فيها الفاتحة، فيها الركوع، فيها السجود، فيها الجلوس، فيها السلام، مسبوقة بالطهارة، إذا هذه الصلاة موافقة للشرع. مش أقول له الصحة، هذه هي الصحة، هي الموافقة. معنى الصلاة ما فيها شيء ركوع، ما فيها سجود، ما لا مخالفة، مخالفة، إذا هذا هو الفساد. مخالفة، المخالفة هي الفساد. كذلك بغينا نعملوا في أمثلة في المعاملة، معنى بيع موافق وجامع للأركان والشروط، هذاك الصحة هي معنى ترتب الأثر، ترتب الأثر، لأن الصحة مش هي ترتب الأثر. معنى بيع جامع للشروط والأركان، شنو ترتب؟ ترتب الأثر، ترتب الأثر، هذا هو هي الصحة. مثلا الصلاة توجدت بهيئتها وأركانها، سقط الطلب، ها هذاك سقط الطلب، وهو هي الصحة، هذاك هو الصحة، هذاك هو الصحة. هذه أمثلة، فاش ضربنا هذه الأمثلة في خمسة الأشياء، في باب الشروط، في باب الأسباب، في باب الموانع، في باب الصحة، في باب الفساد. وقول المصنف رحمه الله: وإن وردا سببان وشرطان ومانعان وصحيحا وفسيدا. ثم لما فرغ من خطاب التكليف، في خطاب الوضع، خطاب التكليف وأقسامه، خطاب الوضع وأقسامه. خطاب التكليف هو اللي كنا نقوله خطاب يتعلق بالمكلف، هو اللي سميناه الحكم المتعارف. هذاك اللي سميناه الحكم المتعارف هو هذا. شنو كنقولوا؟ خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف، من حيث انه مكلف، هذاك هو خطاب التكليف. الحكم المتعارف فيما تقدم شنو هو؟ خطاب التكليف. خطاب تعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف، هذاك هو خطاب التكليف. هذاك الخطاب التكليف هي اللي تقدمت الاقسام ديالو، الاقسام ديالو على حسب المتعلق. اذا كان فعلا غير كف وذلك الطالب لازم شي يكون الواجب، ولا كان فعلا غير كف والطلب ماشي لازم يكون المندوب، ولا كان كفا والطلب ضد ترك لازما يكون حرام، ولا كان كف ترك الترك وثم هو طلب غير جازم. انظر اذا كان عنده الصيغه الخاصه فهو مكروه، ما عندوش الصيغه الخاصه فهو خلاف الاولى. ما كانش الطالب تماما وانما كاين التقيير يسمى المباح، هذه أقسام. الآن ماشي نتكلموا إن شاء الله خطاب الوضع وأقسامه. شنو غيكون خطاب الوضع؟ ماشي يكون هنا معناه هو مقتضى وضع شيء لشيء. أيوة. معناه هو جعل شيء سببان في شيء، أو جعل شيء شرطان في شيء، أو جعل شيء مانعا من شيء، هذا هو معنى. حنا غنفسروه إن شاء الله، حنا غادي نوضحوا. كما عرفنا خطاب التكليفي غنعرفوا خطاب الوضعي ان شاء الله. شنو خطاب الوضعي؟ خطاب الوضعي هو هذا على ما على هذا، هو خطاب يتعلق بكون هذا على ما على هذا، هذا على ما على هذا، معنى دخول الوقت على ما على الوجوب، الطهارة على ما على الصحة، البلوغ على ما على التكليف، العقل على ما على كذا، الجنون على ما على كذا، هي ماشي هذا، هذا هو خطاب الخطاب الوضعي. وكاين واحد الخلاف بين العلماء، فيه اختلفوا في الخطاب الوضعي هل هو حكم شرعي ولا لا. خطاب الوضعي هل هو حكم شرعي ام لا، هذا هو. عند الإمام ابن الحاجب نعم. شنو نعم؟ خطاب الوضع حكما شرعيا. أيضا خطاب الوضع حكما شرعيا. شنو يقولوا في التعريف الخطاب التكليفي؟ يقولوا في التعريف الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق به في المكلف اقتضاء أو وضعا أو تخييرا. يعملوا هيدا خطاب التكليف في خطاب الحكم الشرعي هو الخطاب المتعلق بفعل المكلف يعملوا اقتضاء أو وضعا أو تخييرا. ملي يعملوا طلبا يعملوا فيه الخمسة أو الأربعة. ملي يعملوا وضعا يعملوا هذه الخمسة. ملي يعملوا تخييرا يعملوا المباح. هذا الإمام ابن الحاجب. ابن الحاجب شنو عنده؟ عنده خطاب الوضع من الحكم الشرعي. هيدا من الحكم الشرعي هيدا ماشي من الخطاب التكليفي لا من الحكم الشرعي. كيف غيكون في التعريف؟ غيكون في التعريف هكذا نقول خطاب الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف اقتضاء وضعا تخييرا. ده نعمل اقتضاء باش نعمل لك الطلب بانواعه الاربعه او الخمسه ونعمل مثلا تخييرا هو ذاك المباح ونعمل وضعا نعمل الاسباب. هذا المذهب حاجة. المصنف لا لا شنو لا خطاب الوضعي ماشي من من من خطاب التكليفي ما دخليش في الحكم ما دخليش في الحكم دخل في الحكم ولا ماشي من داخل. ولهذا في المصنف مقل قال في قوله الحكم الشرعي خطاب الله تعالى المتعلق بفعل المكلف من حيث انه مكلف. خطاب الوضعي ما عندوش من حيث انه مكلف علاش؟ لان الدخول الوقت ما عنده علاقه بالتكليف. مثلا فعل الدب ما عنده علاقه بالتكليف. الحيض ما عنده مشو فعل المكلف هذا لان الحيض هو النفاس وكذا واش افعل المكلف ماشي افعل المكلف. اذا ما دخلش. اذا على مذهب المصنف فخطاب الوضع ليس من الحكم الشرعي. داخل الحكم الشرعي ماشي داخل ماشي داخل معنى ماشي يكون خطاب التكليف شيء وخطاب شيء اخر. شكون يدل على هذا بان هذا مذهب المصنف؟ حيث ذكر في خطاب التكليف مكلف من حيث انه مكلف ولما فرغ من الخطاب التكليفي عاد شرع أن يتكلم على خطاب الوضع. معنى فرغ من خطاب التكليفي حلا. واضح العبارة؟ واضح. فإذا مذهب الصنف خطاب الوضعي ماشي من الحكم الشرعي. خطاب الوضعي والحكم الشرعي الوضعي من الخطاب ولكن ماشي الحكم الشرعي. هيداك من هو من الخطاب. معنى كأنه مثلا خطاب يتنوع لنوعين خطاب تكليفي حكم شرعي خطاب وضعي ليس بحكم شرعي. هذا مش نعمله. هذا هو الإمام المصنف. كاين قضية أخرى واش الخطاب الوضعي يدخل في التكليف واش هو مصنف في خطاب التكليفي ماشي في الحكم الشرعي واش زيادة على أنه داخل في الحكم الشرعي هو خطاب تكليفي واش هو من قبيل التكليف. معنى خطاب الوضعي واش من جملة التكاليف عند الجمهور ماشي هو من جملة التكاليف وهو عند الإمام الرازي من جملة التكاليف. شنو يعمل؟ يقول لأن كون الشيء شرطا حرمة للمشروط بدون شرطه. كون الشيء سببا وجوبا للصلاة. كون الشيء مانعا حرمة من الصلاة. إذا هل حكم شرعي؟ حكم شرعي كاين. هذا هو مذهب الرازي. فمذهب الرازي شنو عنده هو؟ خطاب الوضعي يدخل في الحكم التكليفي. علاش؟ باللزوم. هيدا يدخل باللزوم. كيف اللزوم؟ لأن إذا كان دخول الوقت يلزم وجوب الصلاة وإذا كان الحيض يلزم حرمة الصلاة وإذا كان النفاس يلزم حرمة النكاح. إذا كل نوع من هذه الأنواع إلا ومع الحكم الشرعي يلزم الحكم الشرعي يلزم الحكم الشرعي. ثم قال المصنف في تعريف فين التعريف هنا وإن ورد هذا هو التعريف وإن ورد سببان وشرطا. الضم في ورد لمن يعود على الخطاب. شمن خطاب؟ الخطاب النفسي. عرف أن الأشعري عندهم الخطاب النفسي يعني الكلام بالله. الكلام بالله ما فيش الأصوات ما فيش الحروف هذا الخطاب النفسي. الخطاب النفسي بكون الشيء هذا ورد كلمة ورد تحتمل معنيين لأن ورد في اللغة العربية هو مجيء وانتقال من مكان إلى آخر. إذ قل ورد من طنجة، معنى ورد جاء من طنجة وانتقل من طنجة إلى القصر الصغير، هذا هو المعنى. هذا الخطاب الله في هذا المعنى؟ لا، هذا لا يليق. واش الخطاب الله كان في اللوح المحفوظ وجعل رجل وصن؟ لا، هذه ما كناش. فإذا كلمة ورد لا تليق بخطاب الله، لأن الخطاب المعنى شنو هو؟ ورد هو مجيء وانتقال، معنى من طنجة إلى القصر الصغير، من القصر الصغير إلى غيكول ولا تطوان، هذا هو ورد. ورد علينا الطالب، ورد علينا الكار، ورد علينا كذا، أي جاءنا وانتقل إليه. هذا المعنى واش يليق هنا؟ إيه. إذا شغل تكون كلمة ورد، إن غنعملوا فيها المجاز العقلي، وإما غنعملوا فيها المجاز اللغوي، معنى التقارن بين نوعين من المجاز، إما نعملوا المجاز اللغوي وإما نعملوا المجاز العقلي. ملي نعملوا المجاز العقلي ديكون المعنى من باب الإسناد إلى السبب، مثلا ورد هذا مسند إلى الخطاب، والخطاب سبب، بحال مش نقول لك شفاني الطبيب، من باب إسناد الشفاء إلى الطبيب، لأن الطبيب ماشي هو اللي خلق الشفاء، لا سبب فيه. كذلك هنايا الخطاب ماشي ورد، ولكن هو سبب في الورود، لأن بالخطاب جاء ذلك عن رسول الله، لأن جاء الخطاب إلى رسول الله وانتقل إلينا بسبب الخطاب، انتقل إلينا، واضح؟ بسبب الخطاب انتقل إلينا. لهذا يقول الإمام المحاشي رحمه الله: فإن الخطاب النفسي سبب لورود الرسول بما ذكر، معنى جاء النبي، بس جاء بالأسباب والشروط والمعنى. لو ما كانش الخطاب يكون هكذا، معنى الله خاطبه وقال هذا، واضح؟ نعم سيدي. من باب إسناد الشيء إلى السبب، فين الشيء؟ هو الورود. وفين السبب؟ هو الخطاب. لا، الخطاب هو السبب، لأن الخطاب سبب في ورود رسول الله بما جاء. فالرسول جاء بالشروط، وجاء بالأسباب، وجاء بالموانع، وجاء بالصحة، وجاء بالفساد، وجاء بالبطلان، وجاء وجاء وجاء بسبب الخطاب. واضح العبارة؟ هذا على أنه مجاز عقلي. ملي يكون المجاز العقلي يكون المجاز في العلاقة، أما الطرفين يكون حقيقة، يكون ورد حقيقة والخطاب حقيقة. حميد قلت شاف الطبيب، شاف حقيقة والطبيب حقيقة، وإنما المجاز الإسنادي. مكر الليل، مكر الليل، مكر حقيقة والليل حقيقة، شكون اللي مجاز في الإسناد؟ صام النهار، صام حقيقة والنهار حقيقة، وإنما المجاز في الإسناد. هذا هي القضية العقلية. ما تقدمنا من تكلمنا في الجوهر المكنون، الإسناد العقلي هو نسبة شيء إلى غير ما هو له، والحقيقة العقلية نسبة شيء إلى ما هو، تقدم معروف التقاسم. هذا مبني على من؟ على أنه المجاز، ويكون المجاز اللغوي. هنا مش يكون المجاز اللغوي، المجاز اللغوي إذا يكون في الكلمات. المجاز العقلي اللي يتفهم بالعقل، معناه يدرك، لأن التصرف يكون تصرف عقلي. ولكن المجاز اللغوي ما يكونش تصرف في العقلي، يكون شيء منقول عن اللغة. اللغة هذا القولة، لأن اللغة هي اللي قالت كلمة الأسد يكون رجل شجاع، لأن المعنى ما قلتش اللغة احنا ما نفهموهاش. قضية تبع الوضع هذا، القضية المجاز هذا اللغوي يعني تبع الوضع، بعبارة عما مجاز وضعي. فمجاز وضعي يكون في الألفاظ، هو الذي يتنوى إلى أنواع، يقدر يكون لغويون، يقدر يكون شرعيون، يقدر يكون عرفيون. هو مجاز وضعي، هذا وضعي، معنى وضعي في الأوضاع في الألفاظ، هذاك هو اللي غيتنوع. مثلا إذا استعمله اللغوي فهو لغوي، وإذا استعمله الشرعي فهو شرعي، وإذا استعمله العرفي فهو عرفي. إذا هنا من نوع إيش؟ مش يكون من نوع اللغة. شنو مش يكون من نوع اللغة؟ من إطلاق الملزوم على اللازم. فإن من لازم الورود التعلق، مش مش يكون وإن ورد أي تعلق، مش مش يكون معنى هنايا؟ تعلق، لأن الملزم هو الورود. هذا الورود عنده لوازمه، فين لوازمه؟ التعلق. شمش يكون هنا وإن ورد؟ تعلق. هيدا معنى وإن تعلق الخطاب، هنا وإن تعلق الخطاب، إذا تعلق الخطاب والمعنى صحيح؟ نعم صحيح. هذا هو المقصود. ورد انتقال هذه لا صحة التعابير صحيح. هنا المصنف رحمه الله استعمل الواو وإن ورد الخطاب النفسي. هل ورد الخطاب النفسي سبب؟ هذاك ماشي صحيح، هي راه ماشي صحيحة، لأن الخطاب ماشي هو السبب، ماشي هو السبب. واش هو السبب؟ الخطاب ماشي هو نفس السبب، الخطاب جاء بكون الشيء سببا، الخطاب جاء بكون الشيء سببا. شوف لهذا قال الإمام الشارع بكون الشيء، شوف ماشي يقول وحذا فما قدرته كما عبر به في المختصر، لأن فين شنو اللي قدر الإمام المحلي؟ بكون الشيء، هذا بكون الشيء ما ذكرهاش المصنف، قال لك أنا قدرتها وحذفتها كما عبر به في المختصر، في المختصر عبر ذاك الشيء، فسر لي أي كون الشيء، أي كون الشيء، بكون الشيء، فإذا الخطاب ماشي هو تعلق بالسبب، لا تعلق بكوني، وكوني ليش مضافة؟ للشيء، فإذا هنا عندنا متعلق ومتعلق ومتعلق. شنو عندنا؟ هنا عندنا متعلق متعلق المتعلق، خطاب متعلق وكون الشيء متعلق والشيء متعلق المتعلق، هيدا ثلاثة الحاجات. الخطاب شيء يسمى متعلق، وكون الشيء شيء يسمى متعلق والشيء فخطاب الله جل جلاله هو المتعلق، يعني هو المرتبط باش ارتبط بكوني، بكوني وبكوني تعلقت وارتبط في الشيء، ثم الشيء هو الذي يتنوع إلى أنواع. فإذا سببا واش أقسام للمتعلق أو للمتعلق أو متعلق المتعلق؟ فهذاك سببا هي أقسام للشيء ماشي أقسام لمتعلق المتعلق، هي أقسام ديك الأخرى. قال هذا اش غيكون إذا خطاب الوضعي؟ ما اقتضى وضع شيء لشيء، هذا المعنى الخطاب الوضعي. شنو الخطاب الوضعي؟ ما اقتضى، لأن اقتضى هي ذيك ورادة، لأنه هو اللي تعلق، لأن اقتضى هي تعلق، ماشي قلنا اليومين تعلق اقتضى لكم بمعنى تعلق ولكم بمعنى طلب ولكم بمعنى دل. راه قال الشربيني فيما تقدم، لأن الإمام الشربيني كلمة اقتضى تكون بمعنى طلب، وكون اقتضى بمعنى تعلق، واقتضى بمعنى دل. هنا اقتضى أي ديك ديك ديك اقتضى أي تعلق، تعلق ما اقتضى وضع شيء سببا. فخطاب شي يسمى متعلق، وكون الشيء شي يسمى متعلق، والشيء متعلق المتعلق. فحال ياش أقيم الصلاة لدلوك الشمس، إذا أقيم الصلاة لدلوك الشمس، إذا كلمة لدلوك الشمس هذا هو السبب، هذا هو السبب. معنى فرضية الصلاة ارتبط بدلوك الشمس، معنى إذا كان دلوك الشمس غيكون فرضية الصلاة. والدلوك نعملو في ثلاثة درجات، نعملو الدلوك الأولي والدلوك الثانوي ونعملو الدلوك الثالث. الدلوك الأولي هو الزوال، الدلوك الثاني هو العصر، الدلوك الثالث هي المغرب. ثلاثة الأوقات، إلى غسق الليل هي العشاء، قرآن الفجر هو الفجر، هذه الأوقات. فهذه الآية تكلمت على الأسباب للصلاة، هذه الآية هذه شنو جماعات؟ أسباب وجوب الصلاة بالأوقات الخمسة. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، استطاع ماله سبب في لله عليا، معنى متى يكون وجوب الصلاة وجوب الحج عليا؟ بالاستطاع، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا، إذا متى تكون السبب؟ إذا قمنا للصلاة، وإذا فاغسلوا شرط في صحة الصلاة. فليس لقاتل ميراث، ليس لقاتل المانع من شنو؟ القاتل. إذا وهكذا في الباقي، هذه هي الأمثلة. باين عم سيدي؟ باين. قول الإمام رحمه الله وإن وردا سببان وشرطان وصالحان. كاين هنا العطف بالواو نقل مصنف لا. هنا الواو للتقسيم أجود من أو، معنى ملي يكونوا في باب التقسيم نقولوا الواو حسن نقولوا أو. مثلا ملي نقولوا الكلمة حنا ماشي نقسموا الكلمة، فين المقسم هنا؟ الكلمة هذاك المقسم، معنى المقسم محل القسمة، اسمين فعلين حرفين، هذه هي الأقسام. ما الأولى هنا نستعملوا؟ الواو. نقولوا الكلمة اسم وفعل وحرف، أحسن ما نقولوا الكلمة أو اسم أو فعل أو حرف. علاش؟ لأن هنا المقسم كلي هذا الأقسام هذا الشمع فيه، شكون اللي يفيد الجمع؟ الواو. أما أو ربما فهمنا بأن إما هذا وإما هذا، ولكن الواو واضحة. هذا فين على سيدي؟ ما يكون تقسيم الكلي إلى جزئياته، دلكن الواو أو ولكن الواو حسن. أما إذا كان الكل الواو متعينة، ما يكون ماشي نقسم الكل، الواو متعينة، لأن اللي عملنا أو ما مشي كلش المهية، ما هي ماشي يكون أجزاء المهية، ماشي يكون إما مثلا أنت ماشي نقول الباب إما المسمار أو الخشب، إذا ماشي يكون الباب إما الخشب وإما المسمار هذا غير صحيح. بخلاف ما يكون الجمع، ما يكون الجمع ثلاثة عاد يكونوا الباب أولا. فإذا ما يكون في تقسيم الكلي إلى الأجزاء شكون أحسن؟ سواء تعين الواو. ولكن ما يكون الكلي إلى جزئياته، لأن الكلي يوجد في كل جزئية، يجوز الواو ويجوز، ولكن ما الأحسن؟ الواو. لهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله الواو للتقسيم وهي فيه أجواد من أو كما قال ابن مالك. سبب التسمية هذه الحقيقة، دابا ما حقيقة خطاب الوضعي؟ ما اقتضى وضع شيء لشيء، أي جعل شيئا علامة على شيء. وجه التسمية لأن الله جل جلاله لما ربط هذا بهذا كان هذا علامة على هذا، والوضع هو الجعل. وجه تسميته بالوضع لأن الوضع هو الجعل، أي جعل هذا مرتبطا بهذا، أي جعل وجوب الصلاة مرتبطة بدخول الوقت، وجعل فرضية رمضان مرتبطة بدخول، وهكذا. إذن المعنى ذو الوضع واضح. ولهذا قال الإمام الشافعي رحمه الله ووصف النفس مجاز، هذا قرناه بما تقدم. فقال الإمام رحمه الله قال يسمى وضعا وخطاب وضع، علاش؟ لأن متعلقه بوضع الله بجعله، هذا الشيء يسمى. وجه التسمية وشحال عنده تسمية هنا؟ هنا قل وضعا وخطاب وضعا، معنى تسمية بالإضافة وتسمية مفردة. يسمى هذا وضعا ويسمى خطابا لو يسمى. وجه التسمية لأن كلمة الوضع هي بالجعل، والله جل جلاله هو الذي جعل هذا علما لها، هذا هو التسمية. ثم هذا كون الشيء، شوف كلمة كون الشيء، كون الشيء، هذا الشيء هذا، هذا الشيء هذا، واش لازم يكون فعل المكلف؟ قد يكون فعل المكلف فيه غير مكلف غير فعل اصلا، شحال هنا؟ ثلاثة. بخلاف خطاب التكليف عنده غير فعل المكلف، وسياتي الفروق ان شاء الله. لان يعني المصنف قال الشيء كون الشيء، والشيء لازم يكون فعل مكلف؟ قد يكون فعل مكلف، وقد يكون فعل غير المكلف عند الصبي والبهيمة، وقد يكون ليس بفعل أصلا لا للبهيمة ولا للإنسان. ثلاثة درجات عنده الأمثلة. مثلا الزنا، شوف الزنا، شوف كلمة الزنا، هل الزنا سبب فش في وجوب الحد؟ الزنا فعل المكلف هذا، لأن يعني المكلف هو اللي زنا. شرب الخمر سبب في الحد، في إقامة الحد، إذا شرب الخمر فعل المكلف. القذف، قذف المحصن ماله سبب في الحد، هذا قذف المحصن فعل المكلف. السرقة، السرقة من الأموال من الحرز إلى آخره ماله، هذه كلها فعل المكلف. الطهارة، الوضوء، شوف الوضوء ديالك ماله سبب في صحة الصلاة. التيمم ديالك ماله سبب في صحة. هذه أمثلة ديال شنو؟ هذه فعل المكلف، أمثلة في بعد المكلف. كاين ماشي يكون أمثلة فعل هو فعل ولكن ماشي للمكلف، ويقدر يكون أسباب وشروط والموانع. لا هو فعل ولكن ماشي للمكلف، ويكون شرطان ويكون سببان ويكون مانع. يكون مثلا كإتلاف الصبي، إتلاف الدابة، المجنون فعل كذا كذا، الناس فعل كذا كذا، النائم فعل كذا كذا. شفت معنى فعل الصبي، فعل الدابة، فعل المجنون، فعل الناس، فعل المكره، فعل المجنون، أفعال هذه. ولكن ده المكلف مش المكلف، مش المكلف، لأن المجنون باتفاق العلماء مش مكلف، المكره تقدر فيه الخلاف والتحقيق مش مكلف. ديك الملجأ هو فعل الملجأ، فعل الملجأ، ولكن مش مكلف. هذه المسائل كاملة ماشي هي أفعل، ولكن ماشي التكليف هذا. وقدر تكون أسباب، قدر تكون أسباب. وباش وضعت أنت أسباب؟ لأن الصبي إذا أتلف كاين غرم، الدب إذا أتلف كاين غرم، الناس إذا عمل شي حاجة كاين غرم. هذاك الشيء كامل. مثلا الناس ملي يكون ناعس ويترتب عليه دخول الوقت كاين. مثلا خلي دابا الأمثلة هذه غير هذاك اللي يكون مثلا التكليف ما كاينش ياك، ولكن تقدم على شيء، علاش دي يقضي أو يؤدي؟ علاش دي يقضي؟ لأن خطاب الوضعي كاين. وعلاش دي يؤدي؟ لأن خطاب التكليفي جاء وترتب على السبب. إذا كان هو بعد الإفاقة دياله يسمى هو بالغ مكلف، وإذا كان الولي لأنه يرجع للولي. معنى إما الولي يؤدي يجب الأداء، أو هو يجب القضاء. هذاك يجب القضاء ويجب الأداء، نيجي نرجع للمكلف. ولكن الأسباب وجدت، والأسباب يشترط فيها التكليف، يشترط فيها أن يكون المكلف، ولا يشترط؟ لا يشترط، لأنه هو غير فعل المكلف. ومع ذلك ترتب عليه أسباب، ترتب عليه مسببات، أو ترتب عليه مشروطات ممنوعات. هذا أمثلا بني هو أفعل ولكن مش المكلف. كين أفعل، شوف هي أفعل، ماشي أفعل تماما، ماشي أفعل، ليست لا فعل المكلف غير المكلف. كالزوال، إذا الزوال ما هو ماشي فعل المكلف ولا غيره. دخول الوقت ماله ليس بفعل. الشهر شهر رمضان مثلا، مثلا البولوغ، شو البولوغ؟ ما هو فعل، ما هو فعل، هذا صفة الله، الله هو اللي يعمله. ما هو فعل مرور الحول حوالين، هذه ما لها، هذه ليست أفعال، كل هذا خلق. ولهذا الإمام الشافعي رحمه الله قال: ووصف النفس بالورود مجاز كما تقدم، والشيء يتناول فعل المكلف وغير المكلف، كالزنا سببان والزوال وإتلاف الصبي. شفت كيف جاب الأمثلة؟ جاب الأمثلة ثلاثة. كالزنا سببان هذا فعل المكلف، والزوال ماشي فعل تماما، إتلاف فعل غير مكلف. لهذا الإمام الشارح مثل أمثلة ثلاثة. كين أمثلة رجع لفعل المكلف، كين أمثلة، هذا شيء يسمى نوعنا الشيء، كون الشيء، هذا كون الشيء. هذا الخطاب التكليفي، هذا الخطاب شي يقولون الناس وضع الحكمة فيه. الإمام الشارح ما تعرفش الحكمة، ما حكمة خطاب التكليفي؟ الحكمة الأولى هو مقوم للخطاب التكليفي. معنى التكليفي ما يمكنش يتحقق لما كانش هو، معنى ما يمكنش يكون الصلاة لما كانش الطهارة، لما كانش دخول الوقت ما مش يكونش الوجود، لما كانش القبلة ما مش يكونش، لما كانش الصلاة ما يكونش، لما كانش الاستطاعة ما يكونش. شي يسمى هو مقوم، معنى لا يتحقق خطاب التكليفي إلا به. هذه الحكمة الأولى. شنو الحكمة الأولى؟ أنه محقق ومصحح وموجد لخطاب التكليف، معنى خطاب التكليف يمكنش يتحقق إلا به. هذه الفائدة الأولى. الفائدة الثانية، أنت باش تضرب مثلا الفعل ديالك تدرك وصفه الشرعي، معنى فعلت فعلا وتعرف الحكم الشرعي تما. لما كانش الخطاب التكليف خطاب الوضعي ما تعرفوش، معنى انت فعلت فعلا وتدرك الوصف الشرعي، ما يمكنش نعرف لولا ما كانش الخطاب الوضعي. انا مش نعرف الصلاه ديالي واجبه، باش مش نعرفها بدخول الوقت. باش نعرف انا الصلاه صحيحه، باش غنعرفها بالطهاره. باش نعرف بان الحج ديالي كذا كذا كذا، انا مطالب بالحج بالاستطاعه، انا كذا انا كذا كذا. هذه الاحكام الشرعيه ما يمكنليش نعرف انا ما كاينش خطاب التكليف، معنى خطاب ربي. فخطاب هو طريقه معرفه، لان الاحكام الشرعيه اللي يقولوا لك كما تقدم عند الاشاعره حكم قديم، حكم قديم ما عندوش الالفاظ تدل عليه، ما يمكنليش نعرف انا. فاذا اصبح هنايا من فوائد خطاب الوضعي ادراك الوصف الشرعي، معنى ما يمكنليش ان ادرك الحكم الشرعي لما كان فيه خطاب الوضعي. بين هذا باين، لان الاحكام كذلك انا باش نقول الصلاه ديالي صحيحه، نطمئن انا، شوف نطمئن انا صليت الظهر خرجت انا مطمئن الصلاه صحيحه، ذا نعرض على على على الشروط والاسباب والشرط نشوفوا تسمى الموافقه ولا ما تسمىش الموافقه. اذا جاءت لا الصلاه ديالي صحيحه الحمد لله، عندي وجيت مشو لا لا، اذا خصني نسترجع الامر نقضي او نادي او ان شاء الله باش نعرف عندي خطا، شكون اللي يبين لي بان هذا عندي نقص ما عنديش نقص؟ هو الخطاب الوضعي. فهمنا مثلا هذه هي فوائده، التقويم والادراك الى اخره. هنا نفرق بين الخطاب التكليفي والخطاب الوضعي، هو من التعريفين نفهموا نفهموا الفرق، غير التعريف تفهموا الفرق. ما هو الفرق بين الخطاب التكليفي وبين الخطاب الوضعي؟ المقصود من التكليف هو فعل المكلف او كفه او تخييره. شنو الغايه من الخطاب التكليفي؟ يفعل في باب الواجبات والمندوبات، يكف في باب المحرمات والمكروهات، يتخير في باب المباح. هذا هو المقصود منه. المقصود من الخطاب التكليفي ان تفعل فعل في باب المطلوبات، وان تكف في باب المنهيات، وان تتخير في باب المباحات. ولكن الخطاب الوضعي ماشي هكذا، ارتباط امر بامر، الغايه منه هو الربط هذا بهذا. شنو الغايه من الخطاب التكليفي؟ فعل المكلف كفه تخيره. ولكن من الخطاب الوضعي ارتباط شيء بشيء، مع الارتباط هذه الصحه بكذا، الوجوب بكذا، المنع بكذا، هو ارتباط شيء. لان قلنا كلمه الوضع شنو؟ الوضع هو الجعل، تجعل هذا مربوطا بهذا. هذه هي الفرق الاول. الفرق الاول ما الغايه من الخطاب التكليفي؟ فعل المكلف كفه تخيره. الغايه من الخطاب الوضعي ارتباط كذا بكذا. ثم فعل المكلف لا يكون الا فعلا، معنى ما يمكنش يكون الفعل المكلف ماشي فعل في باب التكليف، ما يمكنش خطاب التكليف وما تسماش فعل المكلف، ما يمكنش، معنى ما يتصورش ما تسماش فعل المكلف في باب التكليف، يتصور ما تسماش فعل المكلف، ما يتصورش، ما يمكنش. حنا قلنا الناسغه ما تسماش فعل المكلف، الصبي ما تسماش فعل المكلف، واخا كاين الفعل سيكون تم المكلف عادي يسمى، لان المتعلق بفعل المكلف، بالفعل المكلف. معنى خطاب الوضعي قد يكون ماشي فعل المكلف، مثلا ذا الصبي، اتلاف الدبه، اتلاف المجنون، هذا فعل ولكن ماشي المكلف. ثم خطاب التكليفي لا يكون الا من المكلف. اولا خطاب التكليف لا يكون الا فعلا ولا يكون الا للمكلف. خطاب التكليفي ماله؟ فعلا ولا يكون الا من المكلف، كالسرقه كالزينه. اما الدبه والصبي تسمى الفعل ولكن ماشي للمكلف. وثم خطاب التكليفي، خطاب التكليفي لا يكون الا مقدورا، لا ما كانش مقدورا ماشي مقدور، لا بد ان يكون مقدورا، خص يكون لما تسماش القدره بحال المكره والملجا اسمها شغل، خص يكون تسمى مقدور. اما خطاب الوضعي يقدر ماشي واخا ماشي مقدورا، واخا ماشي مقدورا يسمى خلاص. مثلا انت سببت تحت على شي حاجه، تحت هذا شي حاجه خلص، واخا انت مش مقدور. فخطاب التكليفي لا يكون الا مقدورا بخلاف الوضع. ولهذا عندنا شوف سبب مقدور كصياغ العقود، كيف هذا مقدور ماشي مقدور، كالقرابة، القرابة في الإرث مقدور عليه ماشي مقدور. مثلا الشرط الطهارة ماله مقدور، ولكن البلوغ غير مقدور. مثلا القتل، قتل منع من الإرث، ما له هذا مقدور، ولكن الحيض غير مقدور. إذن هذه من جملة الفروق. إذن الفروق خطاب تكليفي الغاية هو فعل المكلف أو كفهما، ولكن خطاب الوضعي ماشي الغاية هو الصيغة، هذا يرتبط بهذا. وفي خطاب التكليف ما يكون إلا فعل، خطاب الوضعي قد يكون غير فعلي، وخطاب التكليفي غيكون فعل المكلف. أما خطاب وثم خطاب التكليفي لا يكون إلا في القدرة، لا ما كانش القدرة خطاب الوضعي قد يكون هذا وقد يكون هذا. باين؟ نعم نعم سيدي. زين يقولوا خطاب الوضعي ليس مثله التحصيل، وخطاب التكليف مثله التحصيل. صحيح لأن الطهارة مطلوبة التحصيل، علاش؟ لأن هي فيها خطاب التكليف وخطاب الوضعي. مثلا البلوغ، أنت واش نتا الولي على البلوغ للزوج، ماشي على الزوج، شنو كيكون التحصيل؟ لأن الزواج يقطع، لأن الزواج خطاب تكليفي. الزواج الزواج لأن خطاب الزواج خطاب التكليف وخطاب الوضعي في جوج هذا. لأن يقدر يكون خطاب التكليفي وخطاب مثلا الزواج مطلوب مقصود، ولكن هو سبب كذا. هو الإيمان، شوف الإيمان عقيدة، هو مطلوب التحصيل، ولكن هو أسباب شي حاجة وشرط من جهة ومانع من جهة، حنا غنبينو إن شاء الله. يفحسن سلاد فينا. كان مطلوب التحصيل من جهة التكليف ماشي من جهة الوضع. ماشي من جهة التكليف. هنا واش هذا الخطاب الوضعي وهذه واش يقدروا يجتمعوا؟ يقدروا يجتمعوا. مثلا الامام، هذه المسائل ثلاثه، السبب والشرط والمعنى، واش يقدروا يجتمعوا مع بعضهم؟ ولكن دي يجتمعوا في حاجه واحده، ولكن جهات تكون مختلفه، التعلقات تكون مختلفه. معنى يقدر شيء واحد قد يكون شرطا مانعا سببا، ولكن باعتبارات مختلفه. شيء واحد يكون سببا ويكون شرطا ومانعا، ولكن بجهات. مثلا الإيمان سبب في الثواب، لما كانش الإيمان لا يثاب ولا يقبل. في الإيمان ماله سبب في الثواب وفي القبول وفي الجزاء، آية في القرآن من عمل صالحا من ذكر أنثى وهم مؤمنون. هو شرط في التكليف على أن الكفار ماشي مخاطبون، وعلى كل حال ماشي سخط، ولكن شرط في الصحة بناء على أنهم مخاطبا، ولكن ما يصحش. شنو يكون هو؟ شرط في الصحة. الإيمان إما شرط في التكليف، وإما شرط في الصحة. إذا قلنا الكفار ماشي مخاطبون ليكون شرط في الصحة والتكليف، وإذا قلنا مخاطبون ليكون شرط في الصحة. واضح؟ الإيمان إذا قلنا الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، شنو يكون هو؟ شرط في الصحة، ولكن ماشي مخاطبين؟ في التكليف والصحة. مانع من قصاص الكافر من المؤمن، معنى إذا كان الإيمان وشي شي كافر شي مؤمن قتل الكافر يقتل به، شنو اللي جاء؟ الإيمان. الإيمان مانع. فالإيمان عنده جوج ثلاثة جهات، قد يكون سببا من جهة، وقد يكون شرطا من جهة، وقد يكون مانعا من جهة. بالنسبة للثواب سببا، وبالنسبة للصحة للتكاليف شرطا، وبالنسبة لا يقتص منه مانع. النكاح، كلمة النكاح سبب في وجوب الصداق، معنى كاين العقد، إذا كاين خص الصداق والاستمتاع وما إلى ذلك. شرط في وجوب الطلاق، معنى متى يصح الإنسان يطلق؟ حتى يكون عنده العقد، كيمشي يطلق ما غيمشي ليها. مانع من نكاح الاخت والخاله والعامه، اذا النكاح ثلاثه فيه الجمع. نكاح سبب من جهه وشرط من جهه ومانع من جهه، فهو سبب في الصداق وسبب في الاستمتاع وسبب في كذا، وهو شرط فين؟ الطلاق. اذا بغيت تطلق يكون عندك العقد، وهو مانع ما تزوجش الاخت، ما تزوجش العمه، مجوش القارب. العلاقة بينهما معنى قد يكونوا بجوج يجتمعوا، وقد ينفردوا خطاب الوضع. معنى كاين شي حاجة خطاب تكليف وخطاب وضعي، وكاين شي يكون غير خطاب وضعي فقط. مثلا النكاح والبيع والزواج وهاد الطهاره هاد المسائل كامله مالها جوج هاد خطاب الطهاره مامور بها خطاب تكليف وهي خطاب وضعي البيع خطاب تكليف هو خطاب تكليف وهو خطاب وضعي الزواج النكاح خطاب وضعي وهو خطاب تكليف الاجاره خطاب وضعي وهو خطاب تكليف مثلا الاماره في الارض الولايات وهذا ماذا خطاب تكليف وخطاب وضعي ولهذا حنا ما يدخل في هذه المعاملات يكون عندنا الاصل هي الاباحه ولكن ضر التاغيها لاسباب مثلا البيع شنو الاصل فيكم فيه مباح ولكن قد يكون واجبان قد يكون مندوبان معنا تجي الاحكام الشرعيه ولكن هو سبب في كذا سبب في كذا الاجاره ماذا اصل مباح ولكن قد تكون واجبا سبب كذا وسبب كذا نقدر نطرح عليها كذا احنا اللي كنا نقولوها شنو الاصل فيه الاباحه ولكن قد يكون كذا وقد يكون كذا وقد يكون كذا بيع السلام بيع السلام هو ماله هذا هو الاصل فيه الاباحه ولكن قد تطرا عليه يكون كذا وقد يكون كذا وقد يكون كذا كذا هذه المسائل كامله اللي يجمعوا فيها جوج شنو هو وخطاب وضعي وخطاب التكليف في الشيء اللي يتنوع على حسب الاثار المصلحه اللي فيه وقد ينفرد خطاب الوضعي وما كاينش خطاب التكليفي في ديكون الحاجه اللي ما تكونش ذي المكلف او ماشي في عند الانسان مره تماما ماشي ذي المكلف ماشي ذي المكلف او ماشي في عند مره تماما شنو غيكون تما واضح مثلا الزوال الحائض النفاس البلوغ العقل هذه غير خطاب وضعي انا ماشي في عند المكلف او ديك الدبه وكذا غير خطاب وضعي خطاب التكليف ما سماش مثلا متى يكون غير خطاب وضعي هو الا ما كانش فعل المكلف او كان ماشي فعل تماما ماشي فعل عند الانسان ما غاتما هذا اش غيكون خطاب وضعي انفاق ولكن عندنا خطاب التكليف وما تماش خطاب معه الوضع هذه ما كايناش ينفرد خطاب التكليف وما يمكنش معنا واحد الحاجه فيها خطاب التكليف وما تماش خطاب الوضع هذه ما كايناش ما عندناش في الشرع الاسلامي شيء فيه خطاب التكليف وخطاب ما كايناش واش يتصور مع قمه الخطابات الايمان ها هو شباب وشاب ومال قمه التكاليف الصلوات ها الصلاه سبب في كذا وسبب في كذا وشرط في كذا ومانع من كذا الى معنا ما عندناش حنايا في الشريعه الاسلاميه خطاب التكليف ينفرد مع خطاب الوضعي عندنا خطاب التكليف وخطاب الوضعي وخطاب الوضعي وحده ولكن خطاب التكليفي هنا ديك الشيء اللي يقولوا في المنطق هنا العموم والخصوص مطلق كاين ولكن العموم والخصوص ماشي ما كاينش شنو هنايا العموم والخصوص مطلق كاين ولكن ما كاينش ثم قال الامام رحمه الله شحال ذكر هنايا هنا ذكر خمسه عند الجمهور ثلاثه ما فيها مشكل هي خطاب وضعي ولكن الصحة والفاسد فيها خلاف واش هي من الأحكام العقلية أو من خطاب الوضعي بالنسبة لخطاب السبب والشرط والمانع من عند الجمهور ماذا؟ هو خطاب وضعي ولكن الصحة والفاسد فيها خلاف هناك من يعتبرها ماشي خطاب وضعي وإنما أحكام عقلية شنو يقول فيها؟ يقول الصحة شنو هو؟ موافقة الفعل ذي الوجهين الشرع الفساد مخالفته هذه القضية الموافقة ندركها بالعقل هذا بلا ما تكون عندها شي علامة واش نحتاج لها علامة ولا نحتاج علامة ما احنا غير انا ما اذا نشوف الصلاة هي هذه غنقول صحيحة واش نحتاج شي زوال يدل عليها لا ما نحتاج يعني غنشوف انا وافقت فهي صحيحة خالفتها اذا العقل يدركها اش غنكون هنا كان عقلي إذا في الصحة والفساد غنكون على أن هذا أحكام عقلية، لأن إدراكها ما توقفش على شي علامة. أنا عرضت مثلا الموافقة، قلت الموافقة راه تما الصحة، المخالفة راه تما البطلان والفساد. بناء على هذا فهي من أحكام عقلية، وغنمشي نشرحها إن شاء الله فيما يأتي، إن شاء الله غنشرحها ويتكلم عليها العطار. الرخصة والعزيمة، المصنف ما تكلمش عليها هنايا. لأنه هو تهي اللي يتكلموا عليها في الخطاب الوضعي المصنف ما تكلمش عليها سيأتي بأنها عندها جهات هي اذا انطبق عليها خطاب التكليف هي انطبق عليها خطاب الوضعي، معنى رخصه ديك الاعمال ديك الاسباب العاديه سبب في العزائم، ديك المشقه سبب في كذا، اذا هي رجع خطاب الوضعي ورجع خطاب التكليفي فيها جوج سياسي ان شاء الله. هذا قول الامام رحمه الله، وان ورد سببان وشرطان ومانعان. ثم قال الامام رحمه الله فوضع وقد عرفت حدودها، عرفت حدودها شنو؟ عرفت تعارفها، تعارف ديش خطاب التكليفي اقسامه، خطاب الوضعي اقسامه لا، هذه هي اللي عرفنا. قد عرفنا اقصى حدودها، حدود ديش حدود خطاب التكليفي لا واقسام خطاب التكليفي وحقيقه خطاب الوضعي، اما اقسام خطاب الوضعي باقي ما كاينش. ثلاثه الحاجات اذا عرفنا، ماذا عرفنا؟ خطاب التكليفي هو ذلك خطاب المتعلق بفعل المكلف الى اخره، ثم فين اقتضى كذا في كذا في كذا في كذا في كذا، هذيك هي اقسامه. خطاب الوضعي هو هذا، ولكن اقسام خطاب الوضعي باقي ما كايناش. فين اقسامه؟ معنى حقيقه السبب، حقيقه الشرط، حقيقه المانع، حقيقه الصحه، حقيقه هذا باقي ما كايناش. الحدود هذا ما كايناش، كاين شي الحدود ولا باقي سلسات يعني باقي عادي يتكلم عليه المصنف رحمه الله، عاد ماشي يعني يذكر حقيقه السبب، حقيقه الشرط، او ماشي يذكر معاه. أن يقول والسبب ما يضاف، ثم يقول والشرط يأتي، ثم يقول والمانع عند الإطلاق كالأبوة إلى آخره. عاد مش يقول والصحة من حيث كذا، ثم مش يقول الفساد والفساد والفساد، قال ويقابلها الصحة والبطلان. عاد كرت إذا حقائق الأقسام ما تذكرهاش. فإذا فقد عرفت حدودها شنو؟ خطاب التكليفي أقسامه وخطاب الوضعي، ثلاثة هاد الحاجات هذه معروفة، هذه تعرفت فيما تقدم. المواد هنا بالحد، هنا بالحد شنو هو؟ هنا المواد بالحد هي التعارف، وقد عرفت حدودها أي تعارفها. هيدا لأن الحد عند الأصولين هو المعارف، سواء كان بالذاتيات أو كان بالرسميات أو كان مكون منهما معا. فقد عرفت حدودها أي تعارفها، باش نشرح أنت الحدود هنا؟ تعارف. وقد عرفت حدودها أي تعارفها، هيدا غنقول فيها. ثم الحدود قد تكون الحدود الحقيقية وقد تكون لا. هنا ما عندنا غرض في هذا الشيء، هذا حنا عندنا غرض غير التعارف، والمقصود هنا هنا الرسميات ماشي الحدود هنا، لان هذا الشيء اللي ذكر المصنف رحمه الله هذا اثرات هذيك المميزات خارجه عن الماهيه. ما ذكره المصنف رحمه الله هنا مميزات، ثم تكلمنا فيما تقدم الايجاب والوجوب. ياك شوف الايجاب والوجوب، كان عندنا الايجاب هو الخطاب الله، الوجوب الاثر ديالو، هذا التفريق بينهم. الايجاب خطاب الله، الوجوب اثره، معنى ماذا تنسبون الحاكم هذا هو الايجاب، ماذا تربطوا بالحكم شنو مش يكون الوجوب. ولهذا الحكم في اصطلاح الاصوليين هو الايجاب، وعند الفقهاء الوجوب، فهذا الوجوب هو أثر الإيجابي. هذا الإيجاب أو الوجوب من ربطه بالمتعلق، شنو المتعلق؟ الفعل المطلوب أو الترك المطلوب، هذا هو المتعلق. شنو المتعلق؟ مثلا أقيموا الصلاة، إذا هنا فعل المطلوب هو الإقامة. صوموا، الفعل المطلوب هو الصيام. حجوا، الفعل المطلوب هو الحج. لا تقربوا الزنا، الفعل المطلوب هو قرب الزنا. هنا شي يكون يولي الواجب والحرام، شي يولي الواجب والحرام، يولي الواجب والحرام، ولك المكروه على المكروه، ولكن المندوب المندوب من الكون في مصادر نعملوا الندب الإيجاب الوجوب التحريم، ولكن ملي يولي الأصل ماشي الأثر، ملي يولي الفعل المطلوب أو الفعل المطلوب تصقش يولي يولي الواجب، يولي عندنا جوج الحاجة إيجاب هذا مصدر، وجوب أثر المصدر، هنا وجوب وصف، الحرام وصف، المندوب وصف، المكروه وصف. علاش يولي فعل اتصف بشيء شغي يولي معنى فعل وقع فيه الوجوب، فعل وقع فيه الحرمة، فعل وقع فيه الكراهة، فعل اتصل كذا شي يولي مثلا ضرب ضارب ضارب شنو ذاته فيها الضرب، هذا معنى إذا زين عام سيدي الإمام الشافعي رحمه الله ماشي يلخص لك التعارف، التعارف اللي تقدمت ماشي يلخصها، شنو يعمل دي نوع فيها، يعمل على أنها قول وعلى أنها خطاب نفسي ودي عمل على أنها مطول وعلى أنها مقتصرة. الإمام هنا ماشي شنو يعمل، تعرف اللي تقدمت اللي تقدمت الإمام ماشي عودة غير ذكرى مطولة ومقتصرة وذكر على أنها خطاب نفسي وعلى أنها القول اللي يدل عليه. فلهذا قال الإمام رحمه الله حدود المذكورات من أقسام خطاب التكليفي ومن خطاب الوضعي، شوف الشرح كيف دقيق ما جابش أقسام خطاب الوضعي. فحد الإيجابي هو الخطاب المقتضي للفعل اقتضاء جازما، لأن الإيجاب يتعلق بالفعل، شمن فعل غير كذا، شمن فعل غير كذا، هنا الفعل نعمل العرفي الذي يقابل الكفة، أما لعملنا الفعل الحقيقي يشمل الكفة في باب الإيجاب، شمن الغن عمله دان عمله الفعل، شمن فعل دان عمله الفعل العرفي، شكون الفعل العرفي؟ لا ضد الكاف غير الكاف غير الكاف، يقدر يكون قوليا قد يكون قلبيا قد يكون قد يكون هادشي كامل يقول، المهم غير ماشي كاف، لان كاف يكون عندنا تصاك، اذا الفعل هنا الفعل المطلوب غير الكاف، شنو معنى اوفي وغا تقدم الجواب الشرع على هذه العبارات، قد وقابل الفعل بالتصاك نظرا للعرفي الشرع قبل وان ورد، قال كما في من جاء اطفال على اقتضى وقابل الفعل بالتصقي نظرا للعرف، والا فالتصقي المقتضى في الحقيقه فعل هو المكلف، شفتوا؟ فاذا هنا الفعل المطلوب في باب الايجاب اش من فعل العرفي، والفعل العرفي ما يشملش ما يشملش الكلام. ثم قال الامام اقتضاء جازما وعلى هذا القياسي، شنو على القياسي؟ هذا الشيء اللي عملنا لك في الواجب كمل عليه، كما عليه في الناد كان عليه في كذا، هي تقاسيم تقدم، وعلى قيس على هذا، وعلى هذا القياس او القياس على هذا، يمكن لي نعمل وعلى هذا القياس، ويمكن لي نعمل وعلى هذا القياس، ويمكن على هذا القياس، اي يكون القياس على هذا، هذه القياس فيها ثلاثه، نعمل نعت هذا، ونعمل القياس مبتدا وعلى هذا خبر مقدم، ونعمل مفعول بفعل محذوف، صحيح صحيح. وسيأتي حدود، شوف هنا سيأتي حدود معنى ربما تقول واه ما قال لك لا لا باقي عاد ماشي ان شاء الله، ماشي قلنا ماشي يعرف السبب ويعرف، ويأتي حدود، حدود السبب وغيره ماين من اقسام متعلقه بالخطاب، هذيك من اقسام راه العباره فيها شويه التجوز، لأن هذه الأقسام ماشي أقسام المتعلق، أقسام المتعلق المتعلقي، هذه العبارة فيها شوية فيها التجاوزات، لأن هو ماشي ذيك أسباب، ماشي أقسام للمتعلق، أقسام للشيء، هذه العبارة فيها مجاز، ماشي على متعلق خطابي وكذا حد الحد، علاش عمل هيدا؟ قال لك وقد عرفت الحدود تنقل الحدود فيه، وأنا باقي ما عرفتها، قال لك لا سيأتي إن شاء الله، حد الحد، معنى الحد أي التعريف ذي الحد، سيأتي. علاش جاب لك ليه؟ لان المصنف قال وقد عرفت حدودها، وانا باقي ما عرفتش الحدود، شرحت الحدود، قال لك لا انا ماشي نجيو ان شاء الله، لان المصنف باقي يذكر الحد، الحد والدليل، لان ماشي يذكرنا ما هو الدليل وما هو الحد، عليه يكون هذا مجوج، لان انت في حياتك اما تطلب الحقائق واما تطلب الحكم على الحقائق، اذا كانت خاصك الحقائق خاصك الحدود، وإذا بغيت الأحكام خصك التعريف، ولهذا مصنف غيذكرهم جوج، غيذكر تعريف يتعلق بالحد وتعريف يتعلق بالدليل، والدليل ما يمكن توصله بصحيح النظر والحد هو المعرف كذا كذا كذا إن شاء الله. قال الإمام رحمه الله: وحد الحد الدافع للاعتراض. شنو الدافع للاعتراض؟ لأن ميقات وقد حد عرفت حدودها. حدود هذه ماشي حدود، هذه رسوم. قال لك لا، سيأتي إن شاء الله عندنا احنا الحدود، هذاك الحد يشمل رسوم. أنت تقول أنت الحدود قد عرفت حدودها، شنو غتفهم هذه العبارة؟ بأن التعريف بالحد. قال لك لا، هذاك التعريف بالحد ما يكون عند المناطق، أما هنايا عندنا الحد يشمل الرسوم. قال الإمام: الدافع للاعتراض بأن ما عرف رسوم. شنو ما عرف؟ هذه التعاريف اللي تقدمت، هذه الرسوم، هذه أثارت، هذه ماشي. لأن المميز فيه خارج عن الماهية. نعم، هذا التعريف نقتصروها، يمكن تختصر، يمكن تختصر. قل الإجاب اقتضاء كذا، وعلى هذا القياس عاونيت انتي، وعلى هذا القياس قال لك هذا الحد الأمري سيأتي. إلا أن حد الأمر بالاقتضاء الفعلي والنهي، ربما تقول لي هذا قاصر. لا، هذا حد الأمر فيه جوج، تيشمل ليشمل المندوب والواجب، وحد النهي شيشمل لأن ربما تقول لي إنسان مصلي فعمل الإجاب على حدته، وعمل الندب على حدته، وعمل الحرام على حدته، والكراهة على حدته، وانت جبت لي هذا حد أي اقتضاء الفعلي. لا، هذا فيها جوج، لأن اقتضاء اللازم واقتضاء اللازم والفعلي كذلك. كما يحداني هذه التعارف كيف شني كان رسومية رسوم، ولكن كاين بالمقتضي أي الخطاب النفسي. لا، هذا مش نعملوه بالقول، يقول أقول القول المقتضي، مش نعملونا القول المقتضي. يمكن نقولوا هكذا، يمكن نقولوا الاقتضاء وما نجيبوش القول ليكون على أنه فعل نفسي، ويمكن نقولوا القول المقتضي على أنه اللفظ اللي يدل عليه. صحيح. ولهذا قال الإمام رحمه الله: كما يقال المقتضي المكفي، فالمعبر عنه بما عدا الإباحة هو المعبر عنه فيما يتأتي بالأمر والنهي. لأن اللي معبر عنه هنا بغير الإباحة زول، شنو تم اللي تقدمنا؟ لأن الفعل فيه نوعاني، وذيك التصرف فيه نوعانية، خلي الإباحة، وهو المعبر عنه بالأمر بنوعين والنهي بنوعين. لأن في باب الأمر الأمر يشمل نوعين، وباب النهي يشمل نوعين. قال: فيما يستأتي نظرا هنا إلى أن حكم، وهنا أنه كلام. هنا ليش نتكلموا هنا حكم، وفيما يأتي الأمر كلام، معنى النظرة اللي تقدمت على أنه من باب أحكام، والنظرة الآتية كلام. ثم قال المصنف رحمه الله: والفرض والواجب مترادفان. هنا ماشي تكلم على واحد الخلاف بين الجمهور وبين الحنفية. الفرض والواجب مترادفان. شكون اللي مترادفان؟ ماشي الاسم، المسمى. المسمى الفرض والمسمى الواجب مترادفين. ما هو المترادف؟ مسمهما. لأن المسمى الواجب شنو هو؟ هو ذيك طالب الفعل طلبا جازما. والوجوب شنو هو؟ طالب الفعل طلبا جازما. يقول كيف ذيك طلب الفعل طلبا لازما، وذيك طلب الفعل لازما كيف كما عبر في الوجوب تعبر كيف. فهمنا؟ مثلا نقول القراءة، والقراءة الفاتحة، القراءة عند الحنفية مثلا شنو هي؟ فرض، والفاتحة هي واجبة، وكل شيء خصنا نجيبه، معنى يلزمنا أن نقرأ ويلزمنا أن نقرأ الفاتحة. إلا كان اختلافات الاعتبار سيأتي إن شاء الله. شكون الاتحاد فين كاين عم سيدي؟ في المسمى، ماشي في كلمة الواجب وفي كلمة الفرض، لا، مسمهما. معنى إذا فين كاين الاتحاد؟ في المفهوم ماشي في المصدر. فين كاين كذا؟ في المفهوم. معنى مفهوم الوجوب ومفهوم الفرض مفهوم واحد. مثلا إذا وجد أنت الإنسان والبشر، الإنسان والبشر شنو مفهوم البشر؟ الحيوان الناطق. شنو مفهوم الإنسان؟ هذا هو اتحاد في المفهوم. هذا اتحاد فين؟ في المفهوم. شوف اتحاد في المصدر، الناطق والإنسان، أو الناطق والكاتب. الناطق والكاتب يصفقوا على بعضهم؟ الكاتب والناطق والناطق والكاتب يصدق ولا باطل؟ لا يصدق. قل الإنسان هو الكاتب والإنسان الكاتب يصدق، ولكن مفهوم ثابت. إذا صدقه في المصدر ولكن يخصه في المفهوم. هذاك الذي يكون يتحد في المفهوم هو الذي يقول له مترادف، والذي يكون يتحد في المصدر يقول له تساوي. إذا القضية هنا من باب التصادف ماشي من باب التساوي. الموضوع من قبيل ايش؟ من قبيل التصادف. التصادف شي يكون هو مسمى واحد فاش في المفهوم، معنى المعنى هذا اللفظ هي المعنى هذا اللفظ. إذا تشرح لي مثلا الإنسان تقول لي الحيوان والناطق، وإذا تشرح لي البشر تقول لي الحيوان والناطق. كيف كيف؟ إذا تشرح لي كلمة الواجب، شنو الواجب؟ ما طلبه الشاهد وطالبا جازما. شرح لي الفرد، ها هو المفهوم واحد. ولكن شوف شرح لي الناطق والكاتب، الناطق هو الذي يتكلم والكاتب هو الذي يكتب. اذا المفهوم مختلف ولكن الصدق اصدق واحد. هذاك هذاك ماشي اذا المتصادم، هذاك شيء يسمى التساوي. وضحنا انا سيدي؟ ها هو. مثل الانسان الناطق يصدق ولا باطل؟ نعم ها، ولكن المعنى ذا الناطق يتكلم والمعنى ذا الإنسان حيوان الناطق مختلفين في المفهوم؟ ويصدقوا ولا بطن؟ يصدقوا. ماذا يقول هذا؟ لأن مش غير تساوي، لأن مفهوم العموم الإطلاق هنا، لأن واحد عنده زيادة، لأن هنا يا هذا المصدق قد يكون مقدين يكون تساوي، وقد يكون هذا عنده جهة وهذا ما عندهش جهة، غيكون العموم الخصوم إطلاق، وهذا عنده جهة وهذا عنده جهة، شنو يقول له؟ العموم الخصوم ماشي. معنى إذا العموم الخصوم إطلاق يقدر يكون فيه يقدر يكون اتحاد في المصدق، والعموم الخصوم ماشي فيه اتحاد في المصدق، والتساوي فيه اتحاد في المصدق، ولكن يختلفوا في واضح العمل سيدي. فإذا هنايا الواجب مترادفان، وهنا كلمة رادفة أي مرادفان. هاو شفت الشاكين في الشرح؟ قال إذ ترادف من صفة الألفاظ مترادفا، أي لفظاهما مترادفان. إذ ترادف من صفة الألفاظ مترادفان أي اصطلاحا. هل ترادف اللي هنايا من ناحية الاصطلاح ماشي من ناحية اللغة؟ علاش؟ لأن من ناحية اللغة فرض قدر أو قطع، وجب ثبت أو سقط، ماشي بحال بحال. من ناحية اللغة معنى فرض قدر أو قطع، ومعنى واجب سبق وثبت. شوف كيف المعاني مختلفة. هذا من ناحية اللغة، ولكن الفرض في الاصطلاح هو طلب الفعل طلبا جازما والواجب كذلك. إذا الاتحاد هنا فيه جا في الاصطلاح، معنى الاتحاد في المفهوم في الاصطلاح ماشي في اللغة. الاتحاد في المفهوم جاء من جهتي من جهة الاصطلاح. قال الإمام وما وهو كما علم من حد الإيجاب الفعل المطلوب طلبا جازما خلافا لأبي حنيفة في نفيه ترادفا. هذا هو تعريف الأصولي. غيجي مثلا في أبواب الفقه، معنى ذا تجي في أبواب الفقه تقول وسيدي هذه الأركان هذه الواجبات، مع أن الأركان فيها الطلب طلبا جزيما والواجب فيه الطلب طلبا جزيما، ولكن شنو التفريق؟ لكن التفريق فقهية، لأن ذلك المصطلح للواجب نعملوه اللي ينجبر الأركان اللي ما ينجبرش. هذا التعريف هذا طارئ، هذا اصطلاح فقهي. هذا معنى بغاو يفرقوا بين اللي ينجبر واللي ما ينجبرش. معنى اللي ينجبر شنو اللي يعمل له؟ الواجب. واللي ما ينجبرش هذه تفريقة، هذه ما تقدحش علينا هنا، ضغط علينا ولا ما ضغطش؟ لا تنيدوا علينا. كذلك مثلا الشرط والركن، لأن الشرط الصلاة واجبة والفاتحة واجبة، هذا ركن وهذا واجب، ولكن كاين تفريقة الركن اللي داخل في الماهية واللي خارج الماهية، غنفرقوا هذه التفريقة. هذيك التفريقة اصطلاحية أيضا، ما دخل في الماهية شنو نقولوا له؟ ركن، وما خرج الماهية شرط. هذه التفريقة ما جات هذه اصطلاحية، أما هذاك واجب وهذاك واجب كيف كيف. مثلا كاين ركن وواجب، ركن اللي غنبطل به العباده ولكن الواجب ما بطلش به العباده، هذا كذلك تفرقه حتى هي اصطلاحيه. معنى اللي اذا بطل به العباده غنقول له ركن او نقول له شرط، ولكن هو واجب فيه الاثم وما بطلش به العباده غيكون واجب وماشي ركن. مثلا بحال النبي صلى الله عليه وسلم وعلى اله يقول اما يخشى احدكم ان يرفع رأسه قبل إمامه، أن يحول رأسه رأس حمار. إذا الأمر هذا الوعيد الشديد. ش غيكون إذا الإنسان إذا رفع قبل الإمام ش يكون؟ وإذا جمعه واجب. أغنى إذا تقدم عليه تبطل الصلاة. علاش؟ لأنه مشيعه. هو آثم. مثلا هو خصو الإمام الأولي هو موعد. فإذا كبر كبر. يعني المتابعة هذا. المتابعة في الصلاة كيف فهمني؟ واجب. فرض. ولكن ماشي من الأركان الصلاة. تقدر تخلفه ما تبطل لك الصلاة. لأن ربما الحديث يدل على أنه ما بطلش الصلاة. علاش؟ لأن النبي ذكر الوعيد وما ذكرش الإعادة. ذكر الوعيد وما قالش توعد. قال توعد ولا لا قال توعد. ومعروف أن المالكية عندهم المخالفة في تكبيرة الإحرام وفي السلام هي اللي ضد الطلب. أما غير ذلك عندك الإذن أو عندك الكراهة ولكن ما عندكش الطلب. تبين الفرق بين الشرطي والركني؟ شنو يكون المصطلح للركن؟ شنو مصطلح للشرط؟ المصطلح للواجب والركن. الركن ضد الطلب به العبادة. علاش يكون جزء قوي في الماهية إذا نفي نفيت. ولكن الواجب ما يكونش جزء قوي. تقدر مثلا يزول وما تبطلش الماهية. معنى إذا نقدر نتسلك الواجب وما تكونش الصلاة بطلة. باين؟ باين. هنا هذا هو مذهب الجمهور. وكذلك نقول مثلا هذه العبارة هذه. نقول الطلاق واجب علي. والطلاق فرض علي. تقول الطلاق واجب علي. الطلاق فرض علي. قال لك سيدي كاين الفرق. لأن الطلاق واجب المرأة مطلقة، طلاق فرض المرأة ماشي مطلقة. ونيش هذا عرض ديك المعنى اللغوي. لأن الطلاق واجب علي يعني ثبت، فرض قدر باقي ما كاينش. فالطلاق واجب علي شنو يقول؟ ثابت إذا المرأة مطلقة. ولكن الطلاق فرض علي هذا تفريق اصطلاحي يعاود. هذه التفريق اصطلاحية نظير فيها للغة هذه. ولهذا قال الإمام الشربيني رحمه الله فلا فرق الفرق بينهما في الطلاق. لو قال الطلاق واجب علي والطلاق واجب عدل علي واجب فرض علي حيث طلقت الأول دون الثاني فإن طلق الله في المعنى اللغوي متى الشهر وإن الشهر العرف بخلاف ذلك. هنا نظرة نيش نظر كين هذا الفرق بينهما هنا كين فرق هنا كين تفريق بين الفرض والواجب في المصطلح الفقهي. وكذلك الفرض والأركان في الاصطلاح الفقهي في باب الحج. معنى هذا تفريق في باب الأنكحة وهذه تفريق في باب الحج. في باب الحج نعم حديث. ثم قال الإمام رحمه الله كون التساوي في هذه العبارة. شوف التساوي في العبارة واش يلزم اتحاد في اللوازم؟ لا ما يلزمش. نحن دابا غنقارنو مذهب الجمهور، حنا عاد غنقارنو مذهب أبي حنيفة، فهمتي؟ عاد غندخلو في المذهب العام، طالع ولا باقي؟ ها؟ طالع ولا لا؟ لا صوم طالع، وهاد العيد القراية، منسومة تعلمتو القراية ديال المدرسة، أنا نشوف تما في السفير، طلبة مساكن كلهم دي في النظر ديالي يعني يضيعوا الوقت، لأن ما مشي قراوش، معنى ما مشي تكونوش، عمر ما يتكون. والسيد يجي لي يجلس غا يصلي على الفقيه اللي قدام الفقيه وداها كاودي يمشي في الليل يمشي هاودنا المكتبه يشرب قال لك الاسان يشتغل بالكتب وقوز ماشي ما عملناش بحال داك الشيء دجها شقيت له كريتالي معنى الدروس اللي اذا تقرصت طالع. مثلا انا في الصباح عندي ماشي نحضر الدرس البدايه المشاي غنطلعوا الدرس الاصول غنطلعوا انا في المدرسه قاعد ما عندي حتى شغل غنطلع الدور منين فراغ هذا غيكون عندي واحد الترتيب دوري ياش نكتب الفلاني الكتاب الفلاني كتاب عندي ابحاث مواضيع نشوف التفسير الفلاني وانا نبيت لي من ديله هذه لهذه ثلاثه سقسيت وقول له شنو قول له شنو في ديك الضبط شنو قول له ما يقول لك والو لان اولا ماشي مؤهل للفهم يفهم المسائل عوجه حتى الفهم ما عندوش دابا قول له خرج هذا الشيء هذا يفكو فين يفكو فسهل ماشي يتفك لك انا غير جي واجي يفكو هنا بحال ديك ديك الصوف اللي يكون فيها هذيك اللوستيك قلع لي ذاك اللوستيك من تما وبحال هذيك اللي هنا كيف كيف بحال سي السالي كان قال قال جمع الجوامع يعجبكم والله شي بحال كاوكاو الباطا سي السالي كان في الطلعه الشريف كان لي قرن جمجمه كان مزيان لي قرن طالع وعنده شي واحد يجي ما عنده الناح عنده التصريف وشي لي يضبط الامور كان يجي يقول له جمل جوامع قال ماشي يجيب لك الله حاشي كوكوا في الطريق ماجي يوقع هب يضع من الله شي حال زعما وقيت في دقمك جمل جوامع ماشي هذاك ما خصك لا المهم هذا الشيء اللي قررناه دابا شنو هذا مذهب الجمهور ما قررناه مذهب الجمهور فإذا الفرض الواجب من ناحيه اللغه مختلفين من ناحيه الاصطلاح متحدين شنو المفهوم ديال الفرض شنو المفهوم ديال الواجب طلب هذا اتحاد فايش في المفهوم اولا في المصدق في المفهوم هذاك اتحاد في المصدق ما يلزمش يكون من باب الترادف يقدر يكون تساوي يقدر يكون العموم الخاص بالاطلاق يقدر يكون العموم الاخصائي فالاتحاد في المصدق قد يكون من قبيل التساوي قد يكون من قبيل العموم الخاص بالاطلاق قد يكون من قبيل الجزء ولكن هذا الاتحاد في المفهوم هو اللي يكون فيه الترادف شنو كلمة ترادف رادفة تبع بعضهم لأن لفظان أو ثلاثة تبعون واحد مسمى هذا هو أما ما يغيد علينا في باب الحج عن الواجبات والأركان هذا اصطلاح فقهي في باب الحج شنو بغاو به بغاو يفرقوا بين ما يجبر وما لا يجبر الذي يجبر قالوا فيه الواجب مثلا أنا في الحج ما وقفتش في عرفة ما طفتش طواف الإفاضة ما سعيتش ما حرمتش لا الحج ما عندي ولكن انا ما عملتش طواف القدوم لا يترقى انا ما عملتش الاحرام الاحرام اللباس مثلا لا يترقى لان هذه واجبة هذه ماشي اركان نيه الاحرام هذا فوق من الجبار هذا هو تفريق ايضا في باب الطلاق الطلاق فرض عليا واجب هذيك الماده نرجع للغه هذه ليش نرجع معنى الطلاق واجب عليا راه ثالث لان معنى اللغه الثبوت المعنى الفرض راه مقدر باقي ما وقع هذه تفريقات لغويه هذا الشيء هذا هو مذهب الجمهور خلافا لأبي حنيفة دابا غادي نقول لك شنو يقول الانسان شنو يقول في نفيه زيد ترادفهما هذه المفعول بنفيه النفي مصدر من إضافة المصدر إلى الفعل كما المفعول بين لي هذه المخالفة حيث قال إذا ثبت بدليل قطعي فهو الفرض وإن ثبت بدليل ظني فهو الواجب صح. معنى اللي عنده آية في القرآن أو عنده أحاديث متواترة ماذا سيكون؟ قطعي مع النغار في الدلالة نحن عندنا غار في المد والسبعين الدلالة أو لسبعين المد سبعين اللي ثبتنا معنى ما ثبت بدليل قطعي آية من القرآن أو حديث متواتر فهو هذا هو الفرق وما ثبت بدليل ظني خبر الأحد واش نتبعوا الدلالة لا لأن يقدر آية قرآنية وعند الدلالة ظنية ويقدر حديث حادي وعنده الدلالة قطعية هذاك ما يلزمش احنا ما نتبعوش الدلالة احنا نتبعوا دابا نتبعوا المات واضح يا سيدي هذا هو إذا في نظر أبي حنيفة عنده الفاتحة هذاك واجب لأن فيها الحديث لا صلاة ولكن القراءة عنده فرض لأنها ثبتت في القرآن دليل قطعي معنى اللي ثبت بدليل قطعي مثلا على سبيل المثال فقرأوه هو اللي استدل بهذا فقرأوه ما تيسر من القرآن يقول فصل هذه إذا القراءة لابد منها ولكن الفاتحة هذا دليل ظني السبب لهذا الشيء هذا نيش النظرة النظرة للمعنى اللغوي السبب في هذا سهل النظرة لنرجع معنى إلى المصطلح أبي حنيفة اللي عنده دليل قطعي آية قرآنية حديث متواتر شنو هذا؟ هو الفرق اللي عنده دليل ظني كالأحاديث الأحادية هذا واجب شنو السبب؟ ليرجعون المادة للغة ليقول لك عنا وجب سقط وعنا وجب ثبت وعن فرض قدر وفرض قطع الجمهور جون الواجب وقالوا من وجب ثبت ومن فرض قدر معنى وجب ثبت أي ثابت بأي طريق مقدر بأي طريق سواء كان مقدر بالقطع أو مقدر بالظني وكذلك ثابت مثابت بالقطع أو بالظني ليش نربط بوجب ثبت وفرض قدر أبو حنيفة ربط وجب سقط ومن وجب قطع فرض قطع قال لك فرض قطع فيها القطع وجب سقط فيها السقوط. إذن هذا تبع اللغة وهذا تبع اللغة. معنى إذن الاصطلاح الحنفية مين من بعد باللغة، والاصطلاح الجمهور من بعد اللغة. معنى أبو حنيفة تبع وجب سقط وفرض قطعها، والإمام الجماع الجمهور فرض قدر ماشي قطع ووجب سقط، لأن معنى وجب ثابت ثبت أيضا ثبت ثبت ما نشوفوش باش يثبت، معنى احنا غير ثبت قدر احنا نشوفو الله قدر قدر باش يبغى، ولكن من الذي ولي وجب سقط معنى سقط عن كذا ما بقاش عندوش حاجة هذا راه سقط، ومن الذي ولي قطع شي حاجة قطع المعنى اللغوي موجود، بقات كثرة الاستعمال فيني موجودة، الكثرة الاستعمال موجودة واجب ثابتة هي اللي موجودة كذا، أما واجب قليلة الوجود، وفرض قدر هو اللي موجود بكثرة، أما فرض قطع قليلة الوجود. معنى إذن المستند الجمهور هي الكثرة، ومستند الحنفية القلة، إذن كنا نرجحوا بكثرة، فهمنا؟ عد واجب وجود ماشي المصدر الواجب سقط، هذه واجبة، واجبة جنوب هذه الواجبة هذه واجبة سقطة، نقول أن واجبت وجبة أي سقطة سقطتها، هذيك ما تفسرش بالوجوب، هذا راه العبارة الوجوب ماشي مزابة هذي، فإذا تا الأخذ أبي حنيفة مشو تنسمى، علاش؟ لأن المادة اللي ما جا منا شنو هو؟ الوجوب هذاك اللي ينسبوا واجبة ثابتة، أما وجوب سقطة اللي ينسب وجبة تكون مثلا وجبة، والمادة في اللغة الاصطلاح ما تسماش وجبة عن الوجوب. واضح نعم سيدي؟ واضح. ثم هذا الشيء اللي عمل أبي حنيفة تناقض فيه عدة أشياء اللي تناقض فيه ما تسلملوش، كين المواضع اللي عبر فيها في واجبة وهي بمعنى فرضة، وكين المواضع اللي عبر الفرضة في معنى واجبة على حسب المصطلح ديالها. وفي بن الثمرة عند أبي حنيفة، بن الثمرة عند أبي حنيفة وهي ثمرة واقعة، هو في القضية ذي الكفر وفي القضية ذي الفسد، يقول لك لكن وجب بدليل ظني ماذا تفسد العبادة، ولكن لكن فرض قطع ذا تفسد العبادة، معنى اللي عنده الدليل القطعي ما عملناش له كل العبادة باطلة، ولكن وجب العبادة ماذا تبطلش ديكم فيه الإثم ولكن ماذا تبطلش، شفت معنى تسبب هذا اللقلة في باب الوجوب في نظر أبي حنيفة ماذا يبطلش، ولكن كاين الإثم، ولكن في باب الفرض يكون يكون البطلان، هذا من جانب. من جانب آخر فرض اللي يكون فيها القطع يكون وجب العلم والعمل، شو يكون وجب؟ ولكن ما يكون وجب يكون وجب الظن ماشي وجب العلم، معنى ماشي واجب علي أن أعتقد، لأن دليل ظني وش واجب أن أعتقد في إظهار القضية، لأن ماذا يكون قطع يكون واجب العلم، معنى يجب عليك أن تعتقد ويجب عليك أن تعمل، معنى واجب عليك العلم والعمل، ولكن ماذا يكون واجب واجب العمل ولكن العلم لا، معنى القطع الظن معنى الغلب الظن كاين كاين، هذا هو الفرق. ثم قضية مثلا إذا كان قطعي وتركته وما أمنش به مولاه يكون كافر، ولكن الظالم اللي يكفر شي يقدر يتفسق، لأن باب العلم يكون باب القطعيات، ماذا يكون باب القطعيات يقدر يكفر يقدر يكفر، ولكن في باب الوجوب الظني ما يتفسق مليك. ساكين أثر آخر كين أثر. ثم هنا أبو حنيفة يقول المصنف هنا خلاف لفظي، هذا خلاف هذا بين الجمهور وأبي حنيفة كيف إنه لفظي معنى غاجيورين تسمية، واش نقول واجب أو نقول لك ده، قال لك سيدي إحنا نقول واجب ونقول فرض، هما يقولوا فرض وما يقولوا شيء واجب وواجب شيء فرض، نيجي نرجع عند التسمية هي اللي في المادة اللي قلنا حنايا، ولهذا قال الإمام رحمه ما سبب يسمى واجبان لا أخذ الفرض من فرض بمعنى حزه وقطعه، ولوجب من أجوبه وجبتان سقطا، ومثل سلطانين من قسم المعلوم، وعندنا نعم أخذ من فرض قدر وجب ثبت، وكل من المقدر أعم كذا، وما أخذنا أكثر استعمالا، ما أخذنا هو اللي موجود، وما تقدم من أن ترك الفاتحة لا يجيبها، لا تركنا الفاتحة في الجمهور معلوم تبطل الصلاة، أبي الحنيفة ما بطلش، قال لك خلاف لفظي هذا، هذا فقهي هذا، القضية رجعت للآثار الفقهية، هذاك مصادر شوف اعتبارات الفقهية شنو فيها، أما القاعدة هي هذيك ما خدمت له ما بطلش، هي شنو جات؟ هذيك مآخذ فقهيه. قال الامام وما تقدم من تلك الفاتحه من الصلاه لا يفسدها عنده دوننا لا يضر، لان الخلاف لفظي لانه امر فقهي لا مدخل له في التسميه الكلام فيها. نعم. واش احنا اغلب الامثله اللي كيجيبوها من الفروع الفقهيه في المصنفات الاصوليه كتكون من هذا القبيل؟ كيفاش؟ بمعنى كتكون راجعه اعتبارات فقهيه اخرى. دابا هو البطلان هنايا ما تشعش على حسب القاعده، من القاعده دابا يقول لك ما كاينش بطلان، ولكن اعتبار فقهيه شي دليل اخر اللي يعطي البطلان هنا وما يعطيش البطلان هنا. هذا هو. ثم قال الامام رحمه الله شفتم، قال لانه ناش عن دليل الذي دل المجتهد على الحكم لا على تسميته. قال المشهد قال لك انه ناشئ عن دليل اخر اعتمد عليه المجتهد، وقد يقال ظنيه الدليل ما كان سبب التسميه بالوجب ولعدم الفاسد كما نبه فيأثم تركنا لعدم الفاسد الى اخره. ثم قال الامام والمندوب والمستحب والتطوع والسنه مترادفه. هنا المندوب والمستحب والتطوع والسنة والمرغب فيه والحسن وكذا بحال هذا والنافلة، هذا الشيء كيف كيف هذه ألفاظ شنو؟ مترادفة. نيش مترادفة في المعنى الاصطلاحي، يعني المسمى المسماها هو اللي قال. لأن المندوب شنو هو؟ ما طلبه الشرع غير طالب جازم. المستحب شنو؟ غير جازم. التطوع هو إيه؟ كيف كيف مسمى واحد. ما هو مسمى المندوب؟ ما هو السنة؟ نفس كذا كيف كيف. ولكن من ناحية الألفاظ اللغوية كاين فرق، لأن الألفاظ اللغوية المندوب من ندابة، والمستحب السحبة، والتطوع فعل الطاعة، والسنة الطريقة. إذا اللغة كاين، ولكن مترادفة من ناحية المصطلح، من ناحية الاصطلاح. قال من حد شوف الفعل المطلوب طلبا غير جازم. كونه كاين تفاوت، كاين تفاوت مثلا السنه اللي داوم عليها كذا كذا، لا هذيك ما تخرجش ناشي عن المطلوب طلبا غير جازم. هذيك ما تخرجش ناشي عليك، لا باقي هذيك طلبا طلبا، هذاك يتسمى هذيك داوم عليها ما داومش عليها، هذه خفيفه هذه مش خفيفه، بحال مثلا الحرام يدو في درجات والواجبات في درجات بحال هذيك، هذيك ما تخرجش فيه. تخرج عن هذه الحقيقه ولا ما تخرجش؟ لان الواجب يدو هذاك، لان الواجب الصلاه ماشي هو الواجب شيء اخر. الواجب ديال البيع ماشي هو الواجب كذا كذا، يختلف داك الشيء. وان الواجب والمعنى ديال الواجب هي المعنى ديال الواجب. طلب الجزم هو هذا. خلافا لبعض اصحابنا فين المسمى اذا اللي متحد هو هذا. الفعل المطلوب طلب غير جازم. هذا هو الفعل المطلوب. في الاسماء المختلفة المندوب والمستحب والتطوع والسنة. مترادفة عرفا، اي العرف الاصولي. ماشي اللغوي، ما اللغة مختلفة. القاضي حسين وغيره في نفيهم ترادفها. علاش؟ هذيك حيثية التعليل، هذيك حيثية شنو؟ لأنه كذا، بحال حيثية القبائل. إن واظب عليه النبي فهو السنة، أو لم يضب عليه فإنه ما غتصل فهو المستحب، ما ينشئه الإنسان. شنو ينشئه؟ ماشي يبتدعوه، لا خصو يعتمد على شي حاجة. لا بد خصو يكون ما ينشئه غيكون بدعه، ماشي ينشئه وما عندوش الاصل، لا خصو يكون ينشئه وعنده الاصل. مثلا هذا الفعل هذا انا انشاته ولكن عنده الاصل. مثلا انا انشات قبل الفجر نوض نعمل خمس احزاب عاد نصلي الفجر، هذا هو التطوع، لان انا عدلت سؤال. مثلا قبيل كذا نقول واحد 100 لا اله الا الله او 100 كذا كذا او نعمل كذا كذا، الذكر العام غا كاين، هاد التفاصيل هذه ما كايناش. اذا هذا هو التطوع. هذا قال الإمام ما ينشئه باختياره من الأوراد إلى آخره، فهو التطوع. ولم يتعرض للمندوب، علاش؟ لأن المندوب يشمل كل شيء بلا شك. هذا الخلاف لفظي. مثلا هذا بعض أصحابنا نيش ننظر؟ ننظر لأن المعنى للسنة ماشي هي المعنى للتطوع، إذا المصطلح يختلف. لأن المعنى للسنة طريقة، والمعنى للتطوع فعل الطاعة، والمعنى للمستحب الفعل المحبوب إلى آخره. إذا المعنى اللغوي خصنا نتبعوا هذا المعنى اللغوي، هذا اللي يقول بعض أصحابنا. وكاين اللي يقولوا البغوي في تهذيبه، والخوان في الكافي، والغزالي في كذا، كاين اللي يتبعوا هذا. وهو الخلاف لفظي فيما تقدم، كما يسمى غيره. قال بعض الله السنة الطريقة والعادة، ولي يقول كيف يقول السنة الطريقة والعادة والمستحب المحبوب التطوع والأكثر نعم. علاش؟ لأن الطريقة وعادة في الدين ومحبوب وشرع وزائد كيف لأن هذاك اللي مندوب دي يصدق عليه طريقة في الدين، ولي يصدق عليه بأنه محبوب للشرعي، ولي يصدق عليه بأنه زائد على الواجبين، لا نطبق عليه هذا معنى هذاك المندوب دي يصدق عليه السنة لأنه طريقة في الدين، ولي يصدق عليه بأنه محبوب لأنه ولهذا طلبه، ولي يصدق عليه بأنه تطوع زائد على من زائد على الواجب. ثم قال الإمام رحمه الله ولا يجب عليه.